بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول المطلق. مفعول المطلق هذا شروع منه في بيان منصوبات كما ذكرنا سابقا، ولذلك قدم بابين سابقين: تعدي الفعل ولزومه، وكذلك باب التنازل، إذ كل منهما له علاقة بالعمل. فبين لنا أن الفعل يطلب مفعولا، وذكر المفعول به. حينئذ إن اعتبر ذكر المفعول أصالة في ذلك الباب، حينئذ يكون هذا الباب هو الثاني، باب المنصوبات. وإن اعتبر أنه من باب الاستطراد كما قال بعضهم، حينئذ نقول هذا هو الباب الأول في المنصوبات. والأولى أن يجعل ذاك له علاقة بالمفعول به، لأنه قال: علامة الفعل المعدة، ثم قال: فانصب به مفعوله إن لم ينب. فبين أن المفعول منصوب إن لم ينب عن فاعله، نحو تدبرت الكتب. هذا يدل على أنه أراد المفعول به، أراد المفعول به. ولذلك قلنا: علامة الفعل، أي الفعل التام، ولم يدخل فيه الناقص، لأنه أراد أن يمهد لنا ما هو العامل الأصلي في المفعول به، وإن لم يكن مقصورا عليه، لأن الوصف قد ينصب مفعولا. إن الله بالغ أمره، رواية التنوين: إن الله بالغ أمره. كذلك المصدر ينصب: عجبت من ضربك زيدا، زيدا هذا منصوب. على كل، هو ذكر الفعل لأنه يعمل بالأصالة، وما عداه فهو محمول عليه بالفرعي. المفاعيل خمسة، مفاعيل عند النحاة على الصحيح خمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. هذا الصحيح أنها خمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. سيذكر الناظم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعلها أربعة لا خمسة، نقص المفعول معه فجعله مفعولا به، يعني أدمج بين بابين: مفعول معه والمفعول به. ونقص الكوفيون منها المفعول له وجعلوه من باب المفعول المطلق، أدمج بابين: مفعول له، مفعول لأجله، والمفعول المطلق سيان عند الكوفيين. المفاعيل عندهم أربعة. وزاد السرافي سادسا وهو المفعول منه، هذا ما سبق: اختار موسى قومه، أي من قومه. قومه قال على معنى من، فهو مفعول منه، مفعول منه. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، مفعولا دونه، فهي ستة عنده، ستة. ومستثنى الأصل فيه أنه مستقل ومنصوب لا شك، لكنه ليس من المفاعيل. هنا قال: المفعول المطلق، مطلق يعني مطلق عن القيد، مطلق والقيد متقابلان. إذا قيل مطلق معناه مطلق عن القيد، لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر. لا يقال مفعول به، مفعول معه، لأن تلك إما يقيد به حرف جر، وإما يقيد بظرف. مفعول معه ظرف، مفعول له جار، كلها مقيدة إلا هذا النوع. ولذلك سمي مطلقا، يعني مطلقا عن القيد، إما بحرف وإما بظرف، لأنه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر. وبهذه العلة، أو لهذه العلة، قدمه ابن الحاجب على المفعول به، هو أولى، لأنه أولى ما يسمى مفعولا هو المفعول المطلق، وقدمه على المفعول به. وقيل سمي مفعولا مطلقا لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة، لأنه مفعول الفاعل حقيقة. نعم، ضربت ضربا، ضربا هو مفعول الفاعل حقيقة. ضربت، ما الذي أحدث الفاعل هنا؟ ضربا، أحدث ضربا، فهو المفعول حقيقة. بخلاف ضربت زيدا، زيدا ليس هو مفعول الفاعل، مفعول الفاعل هو الضرب، والمفعول به ليس هو المفعول حقيقة للفاعل، وإنما هو زيد، وهو شيء مغاير للضرب. كذلك المفعول معه: سرت والنيلة، النيلة ليس هو فعل الفاعل السير، إنما هو شيء مغاير له. وكذلك المفعول فيه: صمت يوم الخميس، يوم الخميس ليس هو عين الصوم، بل هو ظرف له، إذن ليس مفعولا حقيقة، وإنما الذي يكون مفعولا حقيقة هو مفعول مطلق. ضربت ضربا، ضربا هو الحدث الذي دل عليه ضربت، فهو جزء من الفعل، فهو المفعول حقيقة. سمي مفعولا مطلقا لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة، فلا يقال مفعول به ولا مفعول معه إلى آخره، لأنه مفعول الفاعل حقيقة، بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منها مفعولا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به أو وقوعه لأجله أو فيه أو معه، على حسب العلة التي ذكر ذلك المفعول، إما لكونه مع الفاعل، وإما لكونه ظرفا له، وإما لكونه علة له، إلى آخر ما ذكر. فلما كان مقارنا له حينئذ قيد بحرف أو ظرف، وهذا لا مخالف له، فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر بخلافه، وبهذا استحق أن يقدم عليها في الوضع. ولذلك بعض أول ما ذهب إليه ابن مالك من قوله فانصب به مفعوله إنما ذكره من باب الاستطراد، وهذا أول مفاعيل وهو المفعول المطلق، يرد عليه أنه أطلقه في باب، أنه ذكره في باب التعدي الفعل ولزومه، يقول هناك ذكره استطرادا، هذا وجه لبعضهم. المفعول المطلق، المفعول المطلق، زاد في شرح الكافية بالترجمة وهو المصدر، وهو المصدر، وهذا كثير ما يعبر به النحاة عن المفعول المطلق، هل هو المصدر؟ نعم هو المصدر، لذلك عرفه الناظم هنا، بدأ بالمصدر. المفعول المطلق ثم قال المصدر، كأنه قال وهو المصدر ثم عرف المصدر، هذا بناء على ماذا؟ على مسألة مختلف فيها، هل المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا أم يكون مصدرا وغير مصدرين؟ فمن اشترط المصدرية صدر تعريف المفعول المطلق بالمصدر، ومن لم يشترط المصدرية قال هو اسم عمم. حينئذ يرد الخلاف في النائب عن المفعول المطلق، هل هو مفعول مطلق حقيقة أم أنه نائب عنه وليس بحقيقة؟ هذا ينبني عن الخلاف في اشتراط المصدرية في المفعول المطلق، فمن اشترط المصدرية حينئذ قال تلك نائبة عن المفعول، ليست مفعولا حقيقة وإنما هي نائبة، وهذا ظاهر صنيع الناظم، لأنه قال المفعول المطلق المصدر عرفه، ثم قال وقد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل، فدل على أن النائب ليس بمفعول مطلقا حقيقة وإنما هو نائب عنه، وعليه يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. وإذا لم نشترط حينئذ نقول كل ما أعرب مفعولا مطلقا فهو مفعول مطلق، كل ما انتصب على المفعولية المطلقة سواء كان مصدرا أو لا فهو مفعول مطلق. والأشهر هو الأول، أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وما ذكر من النيابة فهو نائب عنها، إذا تقول هذا نائب عن المفعول المطلق وليس بمفعول مطلق. والمصدر أعم مطلقا من المفعول المطلق، إذا قيل بأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا حينئذ تصير العلاقة بين المفعول المطلق والمصدر العموم الخصوص المطلق، كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس، كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس. ضربت ضربا، ضربا هذا مصدر ومفعول مطلق، مصدر ومفعول مطلق، وقد ينفرد المصدر ولا يكون مفعولا مطلقا، كلامك كلام حسن، هذان مصدرا مبتدأ وخبر وليس بمفعول مطلق، وقد ينفرد المفعول المطلق بالنيابة ولا يصدق عليه أنه مصدر، لا يصدق عليه أنه مصدر. وقيل على القول الثاني تكون علاقة بين المفعول المطلق والمصدر العموم الخصوص الوجهي، هذا الذي ذكرناه العموم الخصوص المطلق السابق. أقول أعيد، قد تكون العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق العموم الخصوص المطلق، حينئذ نفتقر إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع ضربت ضربا مفعول مطلق ومصدر، وحينئذ إذا انفرد النائب ليس بمفعول مطلق، جد كل الجد هذا ليس مفعول مطلق بل هو نائب، إذا خرج عن الحد. ويوجد المصدر ولا يكون مفعولا مطلقا مثل كلامك وكلام حسن. هذا بناء على ماذا؟ على أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، إلا مصدرا. فالنائب حينئذ ليس بمفعول مطلقا، وإنما يطلق عليه من باب التجوز. وإذا قلنا الأمر أعم لا يشترط فيه المصدرية، حينئذ صارت العلاقة العموم الخصوص الوجهي، فنحتاج إلى ثلاث مواد: مادة الاجتماع ومادتي الافتراق. مادة الاجتماع ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا نقول هذا اجتمع فيه انه مصدر ومفعول مطلق. ينفرد المصدر عن المفعول المطلق بماذا؟ كلامك كلام حسن، هذان مصدران وليس بمفعول مطلق. ينفرد المفعول المطلق النائب، هذا عنده مفعول مطلق حقيقة، جد كل الجد، هذا كل ليس بمصدر وإنما هو مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذن إذا اشترطنا المصدرية حينئذ النائب ليس بمفعول مطلق حقيقة وإنما هو من قبيل التجوز، فالعلاقة حينئذ بين المصدر والمفعول المطلق العموم الخصوص المطلق. إذا لم نشترط المصدرية، لم نشترط المصدرية حينئذ، وقد ينوب عنه في ماذا؟ في تأدية ما يؤديه المصدر، فيكون مفعولا مطلقا حقيقة، يكون مفعول مطلق حقيقة، حينئذ تكون العلاقة بين المصدر ومفعول المطلق العموم الخصوص الوجهي، يجتمعان في مادة ويفترق كل واحد منهما في مادة أخرى. إذن المصدر أعم مطلقا من المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، بناء على أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه، وهو الأصل، المصدر هو الأصل، وذاك خلف عنه، إذن ليس بمفعول مطلق، إنما نائب عن المفعول المطلق. وفرق بين أن يكون الشيء نائبا وبين أن يكون حقيقة وهو مفعول مطلق. وقيل المصدر المفعول المطلق بينهما عموم خصوص من وجه، يجتمعان في الصورة إذا نصب على أنه مفعول مطلق، وينفرد المصدر فيما إذا خرج عن المفعول المطلق، وينفرد المطلق فيما إذا كان نائبا عن المصدر، مثل كل وهو مفعول مطلق حقيقة. يجتمعان في ضربته ضربا، وينفرد المصدر في ضربك ضرب أليم، ضربك ضرب أليم، وينفرد المفعول فيما ينوب عن المصدر. أما حقيقة المفعول المطلق فنقول هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، هذا شمل النوعين اللفظي والمعنوي، والمعنوي هذا فيه خلاف هل هو مفعول مطلق أم لا، والجمهور على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، مسلط عليه عامل من لفظه يعني وافق المصدر عامله في اللفظ والمعنى معا، يعني في الحروف والمعنى. وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، جلست جلوسا، قعدت قعودا، ها ضربت ضربا، نقول هذا المصدر وافق العامل في الحروف وفي المعنى، هذا محل وفاق أنه مفعول مطلق ويعنون له باللفظ أو في معناه، نحو ماذا؟ قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، جلوسا هذا منصوب على أنه مفعول مطلق عند الجمهور، وسيأتي الخلاف فيه هل العامل فيه الملفوظ أم لا. على رأي ابن مالك رحمه الله تعالى هنا أن جلوسا منصوب بقعدت، قعد، قعد وجلس في المعنى واحد، وفي الحروف والمادة مختلفان. إذن جلوسا هذا منصوب بعامل، هو مفعول مطلق، منصوب بعامل وافقه هذا المصدر في ماذا؟ في المعنى دون الحروف، ولذلك قلنا المسلط عليه عامل من لفظه وهو اللفظ أو من معناه مثل قعدت جلوسا، فكلم الله موسى تكليما توافقا في اللفظ والمعنى في الحروف في المادة والمعنى، فتكليما هذا مفعول مطلق والعامل فيه كلم وهو موافق له في اللفظ والمعنى. قعدت جلوسا على قول الجمهور سيأتي خلاف فيه، جلوسا هذا مفعول مطلق، وعلى رأي ابن مالك والمازني والمبرر أنه منصوب بالفعل المذكور، والجمهور يقدرون له موافق للفظه، فهو منصوب بالفعل المذكور. حينئذ نقول وافقه في المعنى دون الحروف، لأن الجلوس والقعود بمعنى واحد، وأما الحروف فهما مختلفان. وتأليت حلفة، ألية هي الحلف، تأليت حلفة، حلفة نقول هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق والعامل فيه تألى، وهو موافق له في المعنى دون الحروف. المصدر الفضلة، خرج بالفضلة ما إذا كان المصدر عمدة، قد يكون المصدر عمدة لأنه قد يأتي فاعل، وقد يأتي مبتدأ، وقد يأتي خبرا، قد يأتي اسم إن أو خبر إن أو اسم كان أو المفعول الأول أو خبر كان مفعول الأول باب ظن أو الثاني إلى آخره، قد يقع عمدة أصالة في الحال أو بما هو الأصل. كلامك كلام حسن، كلامك مبتدأ وهو مصدر، وكلام حسن هذا خبر. طيب كلامك كلام حسن، كلامك ما العامل فيه؟ مبتدأ، هو مبتدأ إعرابه، العامل فيه الابتداء. هل هو من لفظه ومعناه أو من معناه دون لفظه؟ لا هذا ولا ذاك، لأنه شيء معنوي لا حروف له، لأنه ما ليس للسان فيه حظ، هذا ضابط العامل المعنوي، والابتداء منه جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا. إذا كلامك نقول هذا مبتدأ والعامل فيه الابتداء. كلام حسن، كلام هذا خبر، العامل فيه كلامك كذلك هو المبتدا، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا، اذا الخبر مرفوع بالمبتدا، وهنا العامل فيه موافق له في اللفظ والمعنى. كلامك كلام حسن، مثل ضربتك ضربا، وافقه في اللفظ والمعنى، هل نقول انه مفعول مطلق لانه موافق له في اللفظ والمعنى مثل كلم الله موسى تكليما؟ لا. لماذا؟ لأن كلامك كلام حسن، كلام حسن هذا عمدة، هذا عمدة لأنه خبر، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون فضلة، لأن الفضل ما ليس بعمدة. إذن هنا تسلط على الخبر عامل من لفظه ومعناه، ولم يعرب مفعولا مطلقا، لم ننصبه على المفعولية المطلقة. لماذا؟ لانتفاء شرط الفضلة، لانتفاء شرط الفضلة. كذلك جد جده، يعني نشط أمره، جد فعل ماضي، وجده هذا مصدر، مصدره، تسلط عليه عامل من لفظه ومعناه، ومع ذلك لم ينتصب على مفعولية المطلقة. لماذا؟ لكونه عمدة، ويشترط في المفعول المطلق أن يكون فضلة، وهذا ليس بفضلة، وحقيقة الفضلة ما هي؟ ما ليس ركنا في الإسناد، وهنا الفاعل وذاك الخبر ركنان في الإسناد، ركنان في الإسناد. فكلام وجده سلط عليه معامل من لفظهما وهما الفعل والمبتدأ، وليس من المفعول المطلق في شيء. وعرفه في الأوضح، إذن عرفنا هو المصدر، مصدر لابد أن يكون مصدر، فإذا أخذنا المصدر جنسا في حد المفعول المطلق، ما ليس بمصدر ليس بمفعول مطلق، هذه قاعدة مضطردة. إذا عرفنا وذكرنا الجنس، حينئذ كل ما ليس من الجنس ننفي عنه المحدود، ننفي عنه المحدود، فنقول العلاقة بين المفعول المطلق والمصدر دائما بين المحدود والجنس، العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق، لأننا أخذناه قيدا في ماذا؟ في حد المفعول المطلق. حينئذ تقول المفعول المطلق هو المصدر، إذن كل مفعول مطلق هو مصدر من غير عكس، كل مفعول مطلق مصدر من غير عكس. يرد جد كل الجد وافرح الجدل، تقول هذا نائب، هذا نائب عن المفعول المطلق، ونحن نحد المفعول المطلق حقيقة أصالة، وهذا قد ناب عنه، حينئذ لا إشكال. إذن كل ما ليس بمصدر ليس بمفعول مطلق، كل ما كان مصدرا وليس بفضلة ليس بمفعول مطلق، كل ما كان مصدرا فضلة ولم يكن موافقا لعامله في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ ليس بمفعول مطلق. هذه القيود كلها أشبه ما تكون شروط تبين لنا حقيقة المفعول المطلق. عرفه في الأوضح بقوله هو اسم صدره بالاسم، لماذا؟ لأنه لا يشترط فيه أن يكون مصدرا على هذا التعريف. إذا قلنا لا يشترط أن يكون فيه مصدر والنائب عن المفعول المطلق هو مفعول مطلق حقيقة، حينئذ نصدر الحد بكونه اسما، بكونه اسما. هو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده، هذا بيان لأنواع وأغراض والفوائد التي يؤتى من أجلها بالمفعول المطلق. لماذا جاء به؟ بعض النحاة يدخل هذه الأنواع الثلاثة في الحد، والأولى إخراجها لأنها أنواع. إذا عرفنا حقيقة المفعول المطلق حينئذ نقول يتنوع إلى كذا، كما نقول الكلمة قول مفرد ثم هي ثلاثة أقسام. إذا لا ندخل الاسم حقيقة الاسم والفعل والحرف داخل حد الكلمة، بل نحد الشيء ثم نقول انقسم إلى كذا وكذا. نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وينقسم إلى خبر وإنشاء. إذن القسمة لا تدخل فيه في الحد، هذا أولى من صنيع ابن هشام رحمه الله تعالى. وليس خبرا ولا حالا، هذا الذي أردته، وليس خبرا ولا حالا. نحو ضربت ضربا، هذا مثال لمؤكد عامله. ضربت ضرب الأمير للمبين للنوع، ضربت ضربتين للمبين للعدد، بخلاف ضربك ضرب أليم، هذا مبين للنوع لكنه ليس بمفعول مطلق. ضربك ضرب أليم، مثل كلامك كلام حسن. ولا حالا نحو ولا مدبرا، ولا مدبرا هذا قد يقال بأنه مثل قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، نقول لا، لأن هذا حال، وإنما جاء بها لبيان صفة صاحب الحال لأنها قيد لعاملها ووصف لصاحبها. ففرق بين المفعول المطلق وبين الحال. ولا مدبرا هذا حال مؤكدة، حال مؤكدة وافق فيها المنصوب هنا العامل في المعنى دون اللفظ، لكن نقول فرق بين الحال والمفعول المطلق، ويفرق بينهما بمعرفة حقيقة الحال ما هي كما سيأتي في محله. وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا، هكذا قال بعد هذا التعريف، صدره بالاسم ثم قال أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا. إذن قد يكون المفعول المطلق ليس مصدرا، مثل كل الجد، جد كل الجد، وعلى هذا معناه أن جد كل الجد فلا تميل كل الميل، هذا مفعول مطلق حقيقة، ولا تقل نائب عن المفعول المطلق. والصحيح الأول أنه نائب عن المفعول المطلق. والمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، فخرج بهذا القيد اسم المصدر. إذا قيل حقيقة المفعول المطلق المصدر، معلوم أن ثم فرقا بين المصدر واسم المصدر، وهذا سيعقد باب لهذا في الأخير إن شاء الله تعالى، سيعقد بابا للفرق بين المصدر واسم المصدر ثم عمل كل منهما. المصدر ما وافق فعله في الحروف كلها، أعطى إعطاء، أعطى إعطاء، نقول هذا مصدر. وإذا نقص حرفا من المصدر انتقل من اسم المصدر إلى اسم المصدر، من اسم المصدر يعني ألا نطلق عليه مصدرا إلى عنوان جديد وهو اسم المصدر، فتقول أعطى عطاء، أين الهمزة؟ إعطاء عطاء، كلاهما مصدران في الأصل لأعطى، إلا أنه لما نقص حرفا عطاء سميناه اسم مصدر. ففرق بين المصدر واسم المصدر، المصدر يكون موافقا لفعله في عدد الحروف، مادة لا شك فيها في الاثنين، أما المصدر لابد أن يكون موافقا لعدد الحروف فلا ينقص حرفا، قد يزيد لا إشكال، أكرم إكراما إكراء زاد، أكرم إكراما زاد حرفا لكن لا ينقص، فإن نقص حينئذ سميناه اسم مصدر. هل يأتي المفعول المطلق اسم مصدر؟ الجواب لا. هل يأتي اسم المصدر مفعولا مطلقا؟ الجواب لا، وإنما يكون نائبا. اغتسلت غسلا، غسلا، اغتسلت اغتسالا، اغتسلت اغتسالا، قال اغتسلت غسلا، غسلا هذا نقول نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لكونه اسم مصدر، والشرط هنا أن يكون مصدرا فانتفى. المصدر قد يكون مصدرا صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، مصدرا صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. مصدر صريح تنطق به كما هو كلامك كلام حسن، ضربت زيدا ضربا ضربا، هذا مصدر صريح. والمصدر المؤول بالصريح أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، قلنا المبتدا قد يكون اسما صريحا هو الذي لا يحتاج في جعله مبتدا إلى تأويل، وقد يكون اسما مؤولا بالصريح وهو فيما إذا احتاجنا إلى جعله مبتدا إلى تأويل، يعني المؤولات السابقة الخمسة الثلاثة الأول، حينئذ نقول أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، جعلنا المصدر هذا مبتدا. هل يكون المفعول المطلق مصدرا مؤولا؟ جواب لا، لا يكون. إذن نقيد المصدر بالصريح احترازا من المؤول بالصريح، فإنه لا يكون مفعولا مطلقا، لا يكون مفعولا مطلقا. قال هنا رحمه الله تعالى الناظم: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي فعلك أمن من أمن. إذن أراد أن يعرف لنا المصدر، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، كيف تحكم عليه بأنه مصدر وأنت لا تعرف المصدر؟ وإن كان هذا باب سيأتي أبنية المصدر، والأصل أنه بحث صرفي لكن سيذكره الناظم في محله، لكن من حيث المعنى ما المراد بالمصدر؟ لا شك أن الفعل مركب، الفعل مركب، مركب من حدث ومن زمان، كل فعل ماضي أو مضارع أو أمر لابد أنه مشتمل على شيئين اثنين، شيئين اثنين من حيث الوضع لا من حيث دلالة الالتزام، هذا شيء آخر. كلامنا في الوضع يعني ما يدل عليه الفعل بالمطابقة، حينئذ قام، قام يدل على قيام وزمن ماض، ويقوم يدل على قيام وزمن في الحال، وقم يدل على طلب قيام حدث في الزمن المستقبل. إذن دلالة قام على الشيئين نقول دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، هذه من المهمات تحفظها، دلالة قام على القيام الذي هو الحدث والزمن بالمطابقة، دلالته على الحدث فحسب، ما نوع تضمن دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة مطابقة، وجزئه تضمنا، إذا دل على جزئه على جزء الفعل الزمن دون الحدث أو العكس فهي دلالة تضمن، دلالة تضمن. إذن دلالته على الاثنين نقول دلالة مطابقة، ودلالته على شيء واحد منهما دون الآخر دلالة التزام، دلالة تضمن. إن دل على المصدر نقول المصدر يؤخذ من الفعل بالمادة، يعني كيف نقول الفعل هذا للماضي وهذا للمستقبل وهذا للحال، ونقول هذا مأخوذ من مصدر كذا، وهذا مأخوذ من مصدر القيام، وهذا مأخوذ من مصدر الجلوس أو القعود، نقول دلالة الفعل على المصدر بالمادة، بالمادة يعني بالحروف، كيف تعرف أن هذا مأخوذ من القيام قام ويقوم وقوم؟ نقول مأخوذ من القيام، القيام هو المصدر، ما الذي دلنا؟ تخرص؟ نقول لا، هذا مأخوذ من المادة يعني من الحروف قاف والألف والميم، كذلك صام مأخوذ من الصيام أو الصوم، حينئذ نقول دل عليه بالمادة بالحروف. وأما دلالته على الزمن فهذه مأخوذة بالصيغة، هذه مبحثه عند الصرفيين، ما كان على وزن كذا فهو ماض، وما كان على وزن كذا فهو مضارع، وما كان على وزن كذا فهو أمر. حينئذ يحدد الماضي، ولذلك له عند التجرد ثلاثة أوزان: فعل، فعل، فعل. كذلك المضارع: يفعل، يفعل، يفعل، ثم بزيادة أحرف المضارعة الأمر. حينئذ نقول بهذه الصيغ هي التي تدل على الفعل، على الزمن الذي دل عليه الفعل. فمعرفة الزمن من جهة الصيغة، ومعرفة المصدر من جهة المادة. بقي دلالته على شيئين اثنين: الفاعل والمكان. فهي دلالة التزامية، دلالة التزامية، لأن اللفظ لا يدل على المكان، وكذلك على الفاعل لا يدل على الفاعل. اللفظ قام لا يدل على الفاعل ولا يدل على المكان. فدلالة الفعل على الزمن أقوى من دلالة الفعل على المكان، لأن دلالة الفعل على الزمن دلالة تضمنية بالمطابقة بالوضع، أصل الوضع، ودلالته على المكان الدلالة التزامية. دلالته على الفاعل دلالة التزامية، لازم له، لازم له. ولذلك بعضهم يجعل هذا الجزء في وضع الفعل، فيقول الفعل مركب من ثلاثة أشياء، ليس من شيئين، ليس من شيئين، مركب من ثلاثة أشياء: المصدر والزمن والنسبة إلى فاعل ما، إلى فاعل ما. هذه النسبة إلى فاعل ما مأخوذة بدلالة الالتزام، لكن هل هي مرادة عند الواضع وضعا أم التزاما؟ هذا محل النزاع، والأشهر أنه بدلالة التزام، بدلالة التزام، وأن الفعل يدل على شيئين اثنين فقط. المصدر أراد أن يعرفه اسم، يعني هو اسم يدل على ما سوى الزمان. ما هو سوى الزمان؟ هو الحدث، لأن ليس عندنا إلا اثنين: إما زمان وإما حدث. ما سوى الزمان هو الحدث، والمصدر اسم الحدث، المصدر اسم الحدث، والحدث ما هو الحدث؟ الحدث هو ما يقوم به الفاعل، ما يفعله الفاعل، لأن نحن نبحث عن ألفاظ، ومدلول الألفاظ قائمة بحركات الناس وسكناتهم. كذلك إذا قلت نام، النوم أين يحدث، في الفم أم خارج الفم؟ إذا قلت نام، النوم له حقيقة، نام زيد، قلت زيد أين هو، في فمك أم خارج؟ إذن المعاني التي تدل عليها الألفاظ هذه موجودة في الخارج في الواقع، والألفاظ هذه أدلة عليها، أدلة عليها. المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني اسم الحدث الجاري على الفاعل. فإذا قلت ضرب، نقول ضرب هذا مصدر، هذا مصدر، نحن نقول الحدث، أين هو الحدث؟ إذا قلت ضرب، ضرب، ضرب هذا في فمك، ما يصدق عليه ضرب أين هو؟ في الخارج. إذن ليس هو بلفظ، ليس هو بلفظ. الذي يكون محسوسا اسمه ضرب، ضرب اسمه مصدر. إذن المصدر اسم مسماه اللفظ. سبق معنا أن كلمة قد تطلق ويكون مسماها ذات كزيت، أو معنى كعلم وعقل، وقد يكون مسماها لفظا. تقول زيد كلمة، كلمة هذا في هذا التركيب اسم مسماه لفظ زيد، صحيح؟ لفظ زيد. هنا إذا قلت مصدرا، مصدر قتل مصدر، ضرب مصدر، أكل مصدر. إذن مصدر هذا اسم مسماه اللفظ، وأما اللفظ المسمى الذي هو الضرب اسم الحدث الجاري الواقع من الشخص نفسه. واضح هذا؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، وهو الحدث، وهو الحدث. إذن المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، الجاري على الفعل. اسم مسماه اللفظ، يعني ليس المراد به القتل نفسه هو مسمى المصدر، لا، ليس هذا. كلمة مصدر ليس مسماه القتل نفسه أو الضرب نفسه أو النوم أو الأكل أو الشرب، لا ليس هذا، وإنما اسم مسماه اللفظ الدال على الحدث نفسه. فتقول مصدر مسماه القتل، والقتل مسماه حقيقة القتل نفسها الذي تراه تدركه بالنظر أو بالفعل. ففرق بين دلالة الشيء على اللفظ ودلالة الشيء على المعنى. المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني يدل على ما سوى الزمان. المصدر هذا مبتدأ، واسم هذا خبره، ها وما محل جر مضاف إليه، وسوى ها سوى شراب هنا متعلق بمحذوف صلتهما، يعني الذي استقر سوى الزمان يعني غير الزمان. من مدلولي، من مدلولي هذه موضع حال نصب حال من الضمير المستتر في الصلة، يعني استقر سوى الزمان حال كونه من مدلولي الفعل. ثن مدلولي لأن الفعل ليس له إلا مدلولة الحدث والزمن. قال المصدر اسمه، إذن عبر بكون المصدر اسم، اسم ما سوى الزمان. ما هو سوى الزمان؟ الحدث. إذن المصدر اسم الحدث، المصدر اسم الحدث. تأخذ من هذا البيت أن المصدر اسم الحدث، وأما الحدث نفسه فهو الذي يدرك بالحس. اسمه اللفظ الذي وضع له في لسان العرب، كأمن من أمن، أمن هذا مصدر، أمن يأمن أمنا، فضرب يضرب ضربا، أمن هذا اسمه مصدر، والأمن اسم مسماه الأمن حقيقة الأمن نفسه. فرق بين الاثنين. كأمن من مدلولي أمنا، وقتل من مدلولي قتلا، وضرب من مدلولي ضربا، وشرب من مدلولي شربا. هلم جرا، واضح هذا؟ إذن المصدر اسم ما حدث سوى الزمان من مدلولي الفعل، فما واقع على حدث. قال الشارحون الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، يدل عليهما يعني بالوضع ليس مطلقا، لأن دلالة الالتزام معتبرة هنا، هو يدل على الفاعل بدلالة الالتزام، ويدل على المكان بدلالة الالتزام. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال. هذا على المشهور أنه حقيقة في الحال والاستقبال، الصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، هذا الصحيح. لماذا؟ لأنه إذا أريد الاستقبال لابد من قرينة، إما لن أو سين أو سوف إلى آخره، وما افتقر أو احتاج إلى قرينة هذا فرع ما لا يحتاج إلى قرينة. وإذا أطلق الفعل المضارع حمل على الحال، وقم يدل على قيام، على طلب قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن، نعم مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، وهذا حق، مصدر اسم الحدث كأمن، مصدر اسمه، إذن الاسم أعم من المصدر، فكل مصدر اسم ولا عكس، صحيح؟ كل مصدر اسم ولا عكس. إذن من علامات الاسم كونه مصدرا، إذا ثبت أنه مصدر فهو من علامات الاسم. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين. نعم. ثم قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، أراد أن يبين المفعول المطلق ما العامل فيه. قال قد ينصب بالفعل وهو الأصل، وينصب بالوصف وهو اسم الفاعل اسم المفعول، وأمثلة المبالغة، اختلف في أفعال التفضيل وصفة المشبهة، أو بمثله وهو المصدر. إذن المفعول المطلق ينصب بمثله يعني بمصدر مثله، بمصدر مثله لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ، يعني يعمل المصدر في المصدر فينصبه على أنه مفعول مطلق له، ثم قد يكون العامل أو قد يكون المفعول المطلق موافقا للعامل المصدر فيه في اللفظ والمعنى معا أو في المعنى دون اللفظ. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء شرابه مفعول مطلق، جزاء مفعول مطلق، العامل فيه جزاؤكم، فإن جهنم جزاؤكم وقع خبرا وهو مصدر موافق له جزاء في اللفظ والمعنى. ولو معنى دون لفظ نحو أعجبني قيامك وقوفا، على ما سبق أعجبني فعل مفعول به، قيامك فاعل وهو مصدر مضاف إلى فاعل، وقوفا هذا مصدر عمل فيه قيامك، كل منهما مصدر مثل قعدت جلوسا، وقوفك قيامك وقوفا، نقول وقوفا هذا مفعول مطلق والعامل فيه المصدر وهو موافق له في المعنى دون اللفظ، لأن القيام والوقوف بمعنى واحد. بمثله عرفنا المراد به، بمثل هذا جار ومجرور متعلق بقوله نصب، نصب بمثله يعني مفعول المطلق المصدر السابق ينصب بمثله وهو المصدر، سواء كان موافقا له في اللفظ والمعنى كالآية المذكورة أو في المعنى دون اللفظ كالمثال المذكور، أو للتنويع فعل، فيكون العامل في المفعول المطلق فعل كقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ويشترط في الفعل الذي ينصب مفعولا مطلقا أن يكون متصرفا، وأما الجامد فلا، جامد مثل نعمة وبئس وعسى وليس وفعل التعجب، هذه لا تنصب مفعولا مطلقا، لا تنصب مفعولا مطلقا. أن يكون تاما، أن لا يكون ناقصا، فكان وخواتها هل تنصب مفعولا مطلقا؟ الجواب لا. أن لا يكون ملغى عن العمل، ملغا عن العمل، وهذا فيما إذا كان ظن وخواتها إذا توسطت ورجحنا الإلغاء، أو تأخرت ورجحنا الإلغاء، هذا الأصل فيه. أو يكون متقدما فيلغى من جهة اللفظ فحسب. إذن ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق. وهل يشترط فيه أن يكون متعديا؟ هل يشترط فيه أن يكون متعديا؟ ها، يشترط لا يشترط، قولان، والراجح يشترط لا يشترط. لماذا؟ لماذا لا يشترط أن يكون فعلا متعديا؟ نعم، ولازم. هل من جواب آخر مفصح أتم الإفصاح؟ نعم نعم. ما هو المفعول الذي يشترط فيه أن يكون الفعل متعديا؟ مفعول به فحسب. إذن لا يشترط في المفعول الذي ينصب بفعل أن يكون متعديا إلا نوعا واحدا، وهذا ذكرناه، ولذلك قلنا الحال لا يشترط فيها أن يكون العامل فيها متعديا، ومثلنا بقول جاء زيد راكبا، قلنا راكبا هذا حال والعامل فيه جاء وهو لازم، ليس بي بماذا؟ ليس بي بمتعدي. فانصب به مفعوله، قلنا ينصب الفعل المتعدي المفعول، ومع ذاه لا يتعدى إلى مفعول به البتة. وأما سائر المفاعيل هذا لا يشترط فيها التعدي، بل تكون مع اللازم ومع المتعدي، تكون مع اللازم ومع المتعدي. إذن بمثله أو فعل أو وصف، أو وصف والصافات صفا، صفا هذا مفعول مطلق موافق لعامله في اللفظ والمعنى، والعامل فيه الصافات وهو اسم فاعل جمع صاف. كذلك والذاريات ذروة، ذروا مفعول مطلق، والعاصفات عصفا، عصفا مفعول مطلق إلى آخره. فالعامل فيه وصف وهو مضروب ضربا، مضروب ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق والعامل فيه مضروب وهو اسمه اسم مفعول. يشترط في الوصف الذي ينصب المفعول المطلق شرطان، احدهما ان يكون متصرفا، فالجامد لا ينصب مفعولا مطلقا. ثانيهما ان يكون اسم فاعل او اسم مفعول او صيغه مبالغه، هذه الثلاثه. فان كان اسم تفضيل لم ينصب المفعول المطلق بغير خلاف فيما نعلم، جوزه بعضهم. وأما قول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ. ألأمهم لؤما، لؤما ظاهره أنه مصدر عمل فيه ألأمهم وهو أفعل تفضيل، فانتصب على أنه مفعول مطلق، هذا الظاهر. والجماهير أو من حكى الإجماع على المنع يقدره مصدرا لفعل محذوف، لفعل محذوف. فأنت اليوم ألأمهم تلأم لؤما، تلأم تفعل، تلأم لؤما، حينئذ اللؤما هذا مفعول مطلق نعم، لكن ليس العامل فيه اسم التفضيل بل فعل مقدر من لفظه. واختلفوا في الصفة المشبهة فحملها قوم على أفعل التفضيل، ومنعوا من نصبها المفعول المطلق، وذهب ابن هشام إلى جواز نصبها إياه مستدلا بقول النابغة الذبياني: وأراني طربا في إثرهم طرب الواله أو كالمختبل. طربا على وزن الفاعل حذر، وهو صفة مشبهة، طربا ضرب الواله مثل ضرب الأمير، إذن هذا في ظاهره أنه منصوب بطربا وهو صفة مشبهة. وبقي على ظاهره ابن هشام فجوز في الصفة المشبهة أن تنصب مفعولا مطلقا، لكن الجماهير على أن يقدر له مثل ما قدر فيه ألأمهم لؤما. حينئذ تقدير يكون: أراني طربا في إثرهم أطرب طرب الواله، أطرب طرب الواله، على نحو ما قالوه في أفعل التفضيل. إذا نصب المفعول المطلق أو ذلك المصدر على المفعولية المطلقة بمثله أو فعل أو وصف، هذه ثلاثة الأشياء تعمل في المفعول المطلق. وأفعل التفضيل حكى الإجماع على أنها لا تنصب المفعول المطلق، والصفة المشبهة الجماهير على المنع، وجوزه ابن هشام رحمه الله تعالى. نصب قال بعضهم: إن لم ينب عن فاعل، إن لم ينب عن فاعل، فإن أنيب حينئذ رفع كما هو الشأن في مفعول به، فانصب به مفعوله إن لم ينب. هنا نصب إن لم ينب عن فاعل، غضب غضب شديد، غضب غضب شديد، غضب شديد، غضبت غضبا شديدا، فأراد أن يحذف الفاعل لئلا يساء به أنه سريع الغضب، فالغضب اليوم أو غضب غضب شديد، غضب شديد هذا نائب فاعل. حينئذ من جوز أن يكون هذا المفعول المطلق نائب فاعل، حينئذ ينصب ما لم ينب عن الفاعل، فإن أنيب حينئذ أخذ حكم نائب الفاعل، وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أي المصدر أصلا في الاشتقاق لهذين الفعل والوصف انتخب يعني اختير، وهذا مذهب البصريين. ومسألة المصدر والفعل المشتق منه أيهما مشتق من الآخر هذه طويلة الذيل قليلة النفع بل معدومة النفع، وكثر الكلام حولها أيهما أصل للآخر. وإن كان المرجح أن المصدر أصل لفرعيه، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل، هذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى. وابن الأنباري في الإنصاف مسائل الخلاف عنوان هذه المسألة وطال النفس فيها، فمن أرادها فليرجع إليها. وكونه أي المصدر، كونه هذا مبتدأ مضاف إلى اسمه، وهو كان مضاف إلى اسمه، وأصلا هذا خبر كان، وجملة انتخب خبر المبتدا، فكان هنا مبتدا فتحتاج إلى خبرين، خبر باعتبارها مبتدا وخبر باعتبارها فعلا ناقصا. فعلها خبرها باعتبار كونها كان ناقصا أصلا، وباعتبار كونها مبتدا انتخب. ولهذين المراد به الفعل والوصف، متعلق بقوله أصلا، متعلق بقوله أصلا. لماذا انتخب اختيرا؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، هذا أقوى حجة عند البصريين، أن الفرع كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك دونه، لأن المصدر يدل على حدث فقط، والفعل يدل على حدث وزيادة وهو الزمن، والوصف يدل على حدث وزيادة وهو الذات. حسنت، وهو الذات. حينئذ نقول الوصف يدل على الفاعل بدلالة المطابقة، على الفاعل يعني من جهة العموم، يدل على الفاعل والحدث بدلالة التضمن، بدلالة المطابقة، على جزئه الذات فقط أو الحدث فقط نقول دلالة التضمن. مقصودي بهذا أن الفعل مع كونه أصل دل على الفاعل بدلالة الالتزام، واسم الفاعل مع كونه فرع عن الفعل دل على الفاعل بدلالة المطابقة. وأيهما أقوى؟ أي الدلالتين أقوى؟ مطابقة، لأن وضعية، أما دلالة التزام لا، هذه خارج عن مسمى اللفظ. حينئذ دلالة الفرع على الفاعل أقوى من دلالة الأصل. شاهد أن الفعل يدل على حدث وزيادة وهو الزمن، والوصف يدل على ذات على حدث وزيادة ودلالة الذات، والمصدر يدل على الحدث فقط، وما دل على شيئين اثنين فرع عما دل على شيء واحد. هذا واضح بين، واضح بين. وكونه أي المصدر أصلا لهذين فعل والوصف انتخب اختيرا، وهو أرجح، وهو الأرجح. وهذا شرحتها في الملحم من أراد أن يشرح عليها. قال رحمه الله: ينتصب المصدر بمثله، أي بالمصدر أو بالفعل أو بالوصف. ومذهب البصريين أن المصدر أصل، أن المصدر أصل، والفعل وصف والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار، أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين عكس، الفعل أصل والمصدر مشتق منه، هذا مردود ضعيف، لأنه يلزم منه أن يكون الفرع يدل على شيء واحد والأصل يدل على شيئين، هذا خلاف المنطوق، خلاف المعقول. معقول يدل على أن الفرع يكون متضمنا للأصل وزيادة، هذا هو الأصل. فإذا عكسنا ما هو معقول ومنطوق، حينئذ نقول هذا في نظر. وأما القول بأنه إذا جاء بالمصدر يكون ثالثا، ضرب يضرب ضربا، ابن أجرم هكذا عرفه، الذي يجيء ثالثا في تصنيف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا مشكل. ضرب يضرب ضربا، إذن الأصل هو الفعل الماضي ثم جاء ضربا، نقول لا، هذا ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، وإنما اصطلح النحاة على أنهم يذكرون المصدر بعد الفعل، وليس بلازم. لو قال ضرب ضربا يضرب، ضربا ضرب يضرب، يضرب ضربا ضربا، نقول هذا كله جائز. لماذا؟ لأن الأصل الذي اتخذه النحاة من تقديم الفعل الماضي على المصدر ليس للدلالة على أنه أصل، وإنما للذكر وحسب، أشبه ما يكون بشيء عرفي عند النحاة وحسب، وإلا لو قدم أخر لا بأس به، لا نقول إذا قال ضربا ضرب يضرب وقع في محذور منكر، نقول لا، هذا صحيح وذاك صحيح، وإنما الأولى أن يقدم الفعل الماضي، ضرب يضرب ضربا، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا من باب التقريب للمبتدئ، قتل يقتل قتلا، وما دائما تجي معاه يعني، قتل يقتل قتلا، جلس يجلس جلسا جلوسا، ما تأتي. إذا لابد من الرجوع إلى معرفة أبنية المصادر، فهي مسألة توقيفية، يعني أشياء تحفظ ويقاس عليها، منها ما هو قياسي ومنها ما هو سماعي، والقياس كثير، وفي باب الثلاثي السماع كثير، حتى قيل انه لا قياس فيه، نفى بعضهم القياس، وظن ابن حاجب على هذا في الشافية مرة معنا هذا. اذا مذهب الكوفيين ان الفعل اصل والمصدر مشتق، والصحيح المذهب الاول، لان كل فرع يتضمن الاصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة للمصدر كذلك، لان كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. هذا أرجح توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. كثرت سيرتين سير ذي رشد، أراد أن يبين لنا بعدما بين حقيقة المفعول المطلق ما هي الفوائد والأغراض التي يؤتى بها، يؤتى بالمفعول المطلق من أجلها. قال ثلاثة فوائد أو ثلاث فوائد: توكيدا أو نوعا أو عدد. إما أن جاء بالمفعول المطلق ليؤكد عامله أو يبين نوعه أو يبين عدده، إما هذا وإما ذاك. كسرت سيرتين سير ذي رشد قسمه إلى ثلاثة أنواع ومثل به بمثالين، مثل لي النوع بقوله للعدد بقوله سيرتين، وللنوع بقوله سير ذي رشد. قوله توكيدا هذا مفعول مقدم، هذا مفعول مقدم لقوله يبين، يبين توكيدا أو نوعا، يبين توكيدا أو بإسقاط همزة أو للوزن، توكيدا أو نوعا، توكيدا أو نوعا يبين، يبين هذا فعل مضارع، وتوكيدا هذا مفعولا به مقدم عليه، وأو حرف عطف، ونوعا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن أول غرض وأول حكمة وفائدة لمجيئنا بالمفعول المطلق أنه يكون مؤكدا، مؤكدا لأي شيء يطلق النحاة، مؤكدا لعامله، فتقول ضربت ضربا، ضربا هذا مؤكد للعامل، وهو ماذا؟ وهو الضرب، وهو الضرب توكيدا لعامله، والأولى أن يقال لمعنى عامله، لمعنى عامله. المؤكد لعامله أي لمعنى عامله، ثم المراد بمعنى عامله المصدر، المراد به بعض الفعل، بعض العامل وليس كل العامل. لماذا؟ لأنك إذا قلت ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا هذا تأكيد للعامل وهو ضربه، كذلك بلى مؤكد له توكيدا لفظيا أو معنويا، معنويا أو لفظيا. أعذركم ما وصلنا إلى باب التوكيد. توكيد المعنى محصور في النفس والعين وتلك الألفاظ الخمسة، هذا ليس واحدا منها، حينئذ هو لفظي، هو لفظي. إذا صار تأكيدا لفظيا حينئذ لابد أن يكون المؤكد والمؤكد متحدين في المعنى، كل منهما مدلوله شيء واحد، لا يكون المؤكد دالا على شيء واحد والمؤكد دالا على شيئين اثنين. وإذا نظرنا إلى ضربا أنه توكيد لضرب، ضرب يدل على شيء واحد لأنه مصدر، وضرب يدل على شيئين اثنين، ومن شرط التأكيد اللفظ التطابق في المعنى، فلا بد أن يكون المؤكد وهو ضربا مطابقا للمعنى الذي دل عليه المؤكد وهو ضربا، فحينئذ لا بد من جعل ضربا مؤكدا للمصدر الذي دل عليه ضرب لا لجميع ضرب، فهو مؤكد لبعض الفعل العامل وليس لكله. أما قلنا الفعل مركب من شيئين زمن ومصدر، إذن ضربا هذا مؤكد للزمن؟ لا، ليس مؤكدا للزمن، وإنما هو مؤكد للمصدر. إذن تطابق أو لا تطابق؟ لابد من التأويل، هذا فقه عجيب وحق كلام سليم. ضربت ضربا، ضربا نقول هذا مؤكد للمصدر الذي دل عليه ضربا لا لمجموع ضربا، لأننا لو جعلناه مؤكدا لمجموع ضربا وهو مركب من شيئين لتخالف عندنا المؤكد والمؤكد، وهذا فساد، هذا فساد. حينئذ نقدر أن ضربا مؤكد للمصدر، نقول ضربت ضربا، كأنه قال أحدثت ضربا ضربا، ضربت ضربا في قوة قولك أحدثت ضربا ضربا، فضربا ضربا نقول الثاني هو المؤكد، وضربا الأول هو الذي دل عليه الفعل. إذا أردنا حل الجملة نقول أحدثت ضربا ضربا، لأن ضرب معناه أحدثت ضربا، أكلت أحدثت أكلا، نمت أحدثت نوما إلى آخره. فضرب أحدثت ضربا، ضربا جاء مؤكدا للمصدر، جاء مؤكدا للمصدر. إذن توكيدا لمعنى عامله أي للمصدر الذي دل عليه العامل، المصدر الذي دل عليه العامل. المؤكد لعامله أي لمصدر عامله الذي تضمنه ليتحد المؤكد والمؤكد، فنجعله مؤكدا للمصدر الذي دل عليه العامل. إذ ذلك شرط في التوكيد اللفظي الذي هذا منه. ضربت ضربا نقول هذا توكيد لفظي. إذن القسم الأول المفعول المطلق المؤكد، هذا نقول توكيد لفظي وليس توكيدا معنويا. فمعنى قولك ضربت ضربا أحدثت ضربا ضربا، والمراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عدد، لأن المراد توكيد المصدر فحسب. وأما الضرب هذا يتنوع، ضرب منه قبيح، منه حسن، منه شديد، مؤلم، منه ضعيف، منه بين بين، أنواعه. وكذلك قد يكون ضربة وضربتين وضربات، فعشر ضربات. نقول هذا المراد بالمؤكد هنا اللفظي بيان تأكيد المصدر فحسب، بقطع النظر عن نوعه وعدده، لأن هذا له قسمان مستقلان من غير بيان نوع أو عدد. وإلا فالتوكيد لازم للمفعول المطلق مطلقا، كل الأنواع فيها نوع توكيد، وإن كان لا يقصد وسمي توكيدا لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصر له. إذن توكيدا عرفنا المراد به، المراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عدد. مؤكد إذا جاء به ضربت ضربا المراد به التوكيد من غير تعرض لعدد أو بيان نوع، لأن كل منهما قد وضع له قسم مستقل. وإلا فالتوكيد لازم للمفعول المطلق مطلقا، يعني الأقسام الثلاثة كلها مؤكدة، كلها مؤكدة، لكن لما تمحض القسم الأول للتوكيد عنون له بهذا العنوان، ولما كان مراعاة بيان النوع في القسم الثاني مع التوكيد جعل مبينا للنوع، ولما كان الغالب أو المراد أو المقصد من العدد بيان العدد مع التأكيد جعل عنوانا له وترجمة له. وإلا الثلاثة كلها من المؤكدات، لكن المؤكد الأول النوع الخاص لأنه تمحض للتأكيد ولم يأتي لبيان عدد ولا بيان نوع، حينئذ سمي مؤكدا. وإن كان لا يقصد وسمي توكيدا لأنه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له. ضربت ضربا ما زاد شيئا، أحدثت ضربا ضربا لم يزد أي شيء، بخلاف ضربت ضرب الأمير وضربت ضربتين فيه زيادة على ما دل عليه المصدر، أما ضربت ضربا ليس فيه زيادة. والمؤكد صورته أو حقيقته وضابطه أن يكون مصدرا منكرا، مصدرا منكرا، ضربا ضربت ضربا هذا مصدر منكر غير مضاف ولا موصوف، غير مضاف ولا موصوف، لأنه لو أضيف أو وصف حينئذ تعين صار فيه نوع تخصيص، وهو المراد به أن يكون اسم جنس مبهم كما سيأتي، سواء كان عامله فعلا نحو ضربت ضربا أم وصفا نحو أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا، ضربا هذا نقول مفعول مطلق والعامل فيه الوصف كما سبق، وسواء كان من مادته كالمثالين السابقين أم كان العامل من مادة مرادف لمادتي، هذا كما ذكرناه. أعجبني قيامك وقوفا، قوفا نقول هذا مصدر مفعول مطلق والعامل فيه السابق، نحو قعدت جلوسا السابق وأنا قاعد جلوسا. توكيدا أو نوعا، إذن توكيدا يبين المصدر إذا ذكر مع عامله، توكيدا يبين المصدر إذا ذكر مع عامله توكيدا نحو ضرب ضربا، أو نوعا يعني أو يبين المصدر نوعا يعني بيان نوع العامل، بيان نوع العامل، لأن يعني العامل يختلف له أنواع فيما يكون له أنواع، حينئذ يجاء بالمفعول المطلق، يجاء بالمفعول المطلق للدلالة على نوع العامل، ما نوعه؟ نقول هذا له صور، وصوره عديدة، أشهرها أن يكون مصدرا مضافا. إذا أضيف المصدر حينئذ نقول هذا مبين للنوع، كالمثال الذي ذكره الناظم: سرت سير ذي رشد. سير يختلف، ذي رشد وغير الرشد. قال سرت سير ذي رشد، إذا خصص العامل. سرت هذا مطلق، فيه إطلاق سير ذي رشد وغيره. فلما جاء سير ذي رشد نقول هذا بين النوع العامل، بين نوع العامل. إذا الأول أن يكون مصدرا مضافا، ومنه المثال ذكره الناظم. ثاني أن يكون المصدر مقرونا بأل، ها مقرونا بأل، سواء كانت أل عهدية أو كانت جنسية دالة على الكمال. اجتهدت الاجتهاد، اجتهدت الاجتهاد، الاجتهاد هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. وأل هذه يحتمل أنها عهدية، يعني اجتهدت الاجتهاد الذي بيني وبينك معهود، بيني وبينك معهود، إما أنه قوي وإما أنه ضعيف إلى آخره، يعني يحتمل. أو اجتهدت الاجتهاد، يعني الاجتهاد الكامل، هذه إذا جعلنا الجنسية للدلالة على الكمال، دلالة على كمال. حينئذ في النوعين العهدية والجنسية نجعل هنا المصدر مبينا لنوع العامل، لأن اجتهدت، وهذا الاجتهاد يختلف له صور عديدة جدا. فإذا قال الاجتهاد اجتهدت الاجتهاد المعهود بيني وبينك، إما قوة أو ضعفا أو توسطا، حينئذ نقول هذا تخصيص له ببعض أفراده، تخصيص له ببعض أفراده، والذي دل على ذلك العهدية. وإن كان المراد به كمال الاجتهاد، حينئذ نجعل هذه جنسية دالة على الكمال. ثالثا أن يكون المصدر موصوفا، ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا هذا صفة لضربا، لأن الضرب أنواع. فإذا قلت شديدا حينئذ وصفته، بينت نوع العامل، بينت نوع العامل. أن يكون المصدر موصوفا، ضربت زيدا ضربا شديدا. الرابع أن يكون المفعول المطلق وصفا مضافا إلى المصدر، وصفا مضافا إلى المصدر. رضيت عن زيد أجمل الرضا، أجمل الرضا. هنا ماذا؟ ها هنا وصف مضاف إلى الرضا، وهو مصدر، وهو مصدر. هذا سيأتي أنه من باب النيابة، من باب النيابة. أن يكون المفعول المطلق وصفا مضافا إلى المصدر. رضيت عن زيد أجمل الرضا، نقول أجمل الرضا هذا نائب عن المفعول المطلق وهو مضاف إلى المصدر. ما نوعه؟ نقول مبين للنوع، مبين لي للنوع. الخامس أن يكون المفعول المطلق اسم إشارة منعوتا بمصدر محل بأل. أكرمتك ذلك الإكرام، ذلك أكرمتك ذلك ذاك، ولا يشترط أن يوصف كما سيأتي، ولا يشترط أن يوصف. حينئذ نقول ذاك أو ذلك هذا مفعول مطلق وصف به بالمصدر. السادس أن يكون المصدر نفسه دالا على نوع من أنواع عامله. رجعت القهقرة، رجعت، رجوع هذا يختلف أنواع، والقهقرة هذا مصدر، وهو بنفسه بلفظه بمعناه بصيغته دال على نوع من أنواع العامل. سرت الخببة. السابع أن يكون المفعول المطلق لفظ كل أو بعض مضافا إلى المصدر، فلا تميل كل الميل، كل الميل، كل هذا نائب عن المفعول المطلق كما سيأتي، وهو مضاف إلى المصدر. ضربت زيدا بعض الضرب، بعض الضرب هذا مضاف إلى المصدر. الثامن أن يكون المفعول المطلق اسم آلة للعامل. ضربته صوتا، ها الأصل ضربته ضرب صوت، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه. هذه بعضها من النائب وبعضها مما هو أصل. إذن أو نوعا يبين المراد بالمصدر إذا دل على نوع عامله بوجه من الوجوه، إما بإضافة وإما بعلمية وإما بأل وإما بوصف وإما أي شيء يدل على التخصيص حينئذ نقول هذا مبين للنوع. فالفرق بينه وبين التوكيد أن التوكيد يأتي مطلق هكذا ضربا لا يتصل به أي شيء، لا إضافة ولا أل ولا إلى آخره، كل ما ذكر لا يتصل بهذا المصدر، حينئذ نقول هذا مؤكد، ضربت ضربا. لذلك قلنا ضربا يشترط فيه أن يكون مصدرا منكرا غير مضاف ولا موصوف، غير مضاف ولا مصدر ولا محلا بأل. والمبين للعد المبين للنوع حينئذ كل ما اتصل به مما يفيد تخصيص ذلك المصدر، حينئذ لو قيل بأنه كل ما أفاد شيئا من خصائص العامل فهو نوعي أو عدد، هذا النوع الثالث، أو عدد يعني المصدر المسوق مفعولا مطلقا لبيان عدد عامله، لبيان عدد عامله. مثل ماذا؟ مثل ما مثل هنا الناظم سيرتين، سرت سيرتين، لأن يعني السير قد يختلف، سير في أول الليل وسير في آخر الليل، سير خفيف، سير قوي، سير ذي رشد، سير سفيه، نقول هذه كلها أنواع ومحتملة، لا ليست أنواع، المراد هنا سيرتين يعني مرتين. إذن المفعول المطلق قد يكون مبينا لعدد عامله يعني عدد مرات إيقاع العامل، فإن وقع مرة واحدة قال ضربت ضربة بالتاء، إن وقع مرتين قال ضربت ضربتين، وقع مرات ضربت ضربات، إذن بين عدد وقوع العامل. وهذا يكون في ثلاث صور: أن يكون مصدرا مختوما بتاء الوحدة، ضربته ضربة، أن يكون مصدرا مختوما بعلامة تثنية أو جمع، ضربته ضربتين أو ضربات، ومنه مثال الناظم. ثالثا أن يكون المفعول المطلق اسم عدد مميزا بمصدر، اسم عدد مثل ما ذكرناه أمس تكبرون وتحمدون 33، قلنا هذا لا، هناك تمييز. هنا فاجلدوهم 80 جلدة، 80 هذا اسم عدد مميز بمصدر، حينئذ نقول هذا نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. في هذه الصور الثلاث يحدد العدد كما حدد النوع في 8 صور، وأما التوكيد فليس له إلا صورة واحدة وهي كونه منكرا غير مضاف ولا موصوف، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين، هذا مثال لي للعدد، سير ذي رشد ورجعت القهقراء. قال الشارح: المفعول المطلق يقع على 3 أحوال: أن يكون مؤكدا وهو ما جرد عن الوصف عن الإضافة ضربت ضربا، والثاني يكون مبينا للنوع، مبينا للنوع سرت سيرة، سيرة هذا مصدر، والمصدر اسم جنس مبهم، هذا الأصل فيه، اسم جنس مبهم يعني يحتاج إلى تفصيل، وهو يقع على القليل والكثير كما وعسل وخل وزيت، قلنا هذا اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثير، كذلك اسم الجنس المبهم كضرب يقع على القليل والكثير، ضرب زيد ضربا أبهمته، وهذا ضربا يحتمل ضرب قليل كثير، مرة مرتين 10، مؤلم غير مؤلم، محتمل للكل، فهو اسم جنس مبهم. سرت سيرا حسنا بالوصف، أن يكون مبينا للعدد من لفظ المصدر، هذا الأصل فيه، يعني ضربته ضربة من نفس المصدر، ضربتين ضربات، أما 80 جلدة هذا من النائب عن المصدر، النائب عن المصدر. إذن هذه 3 أنواع للمفعول المطلق، بعضهم قسمه إلى قسمين، قال مبهم ومختص، نفسها مبهم ومختص. المبهم هو التوكيدي، هو توكيدي لأنه اسم جنس مبهم، ووجه الإبهام الاحتمال غير معين، ضربت ضربا قلنا هذا غير معين. والمختص على قسمين: معدود وغير معدود، المعدود العددي وغير المعدود هو النوعي. وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل، قد ينوب عنه عن ماذا؟ عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، الظاهر من صنيع الناظم هنا رحمه الله أنه يخص المفعول المطلق بالمصدر، لأنه قال المفعول المطلق ثم المصدر اسمه إلى آخره، ثم قال وقد ينوب عنه، ينوب عنه عن المصدر في الانتصاب على أنه مفعول مطلق ما سيذكره، وقد هنا للتحقيق، قد هنا للتحقيق، وقد ينوب عنه عن المصدر، ينوب عنه ما عليه دل، ما دل عليه، ما هذه فاعل لي لينوب، ما دل عليه على المصدر دل يعني بمغايرة له في اللفظ، دل عليه بالمعنى، لابد أن تكون ثم مغايرة بين الدال والمدلول، إذ لو كان ثم مطابقة لصار ماذا؟ لصار عينه هو ضربت ضربا، إذا لابد أن يغاير المفعول المطلق للمصدر في اللفظ، ولو كان مصدرين مثل وافرح الجذل، جذل هذا مصدر لكنه ليس مطابقا لعامله وهو افرح في المادة، مع كون الجذل هو معنى الفرح، الجذل هذا نقول نائب عن المفعول المطلق مع كونه مصدر، لكنه ليس موافقا للأول لعامله في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. هنا انظر ابن مالك رحمه الله تعالى مثل بهذا المثال للنائب، وقد سبق معنا قعدت جلوسا، جلوسا هل هو مفعول مطلق أو لا؟ إن جعلناه مفعولا مطلقا فالجمهور على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف من لفظ المذكور، قعدت وجلست جلوسا، الجمهور على هذا، وعند السرافي والمازني والمبرد أنه منصوب بالفعل المذكور، منصوب به بالفعل المذكور. فحينئذ إذا جعلنا من شرط المفعول المطلق المطابقة للعامل في اللفظ والمعنى، حينئذ وافرح الجدل ليس بمفعول مطلق وإنما هو نائب عن المفعول المطلق، وصنيع الناظم هنا يدل على الثاني أو على الأول؟ على الثاني، أنه نائب وليس بمفعول مطلق، ولذلك قال وقد ينوب عنه ثم قال وافرح الجدل، مثل بهذا النوع مثل قعدت جلوسا، هو نفسه قعدت جلوسا، جلوسا مفعول مطلق نائب عن المفعول المطلق لأنه غير مطابق، لأنه غير مطابق. وقد قلنا للتحقيق ينوب عنه عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، ما هذه واقعة على النائب، دل عليه، عليه ضمير يعود على المصدر، ودل هذه صلة ما، وعليه جار ومجرور متعلق بدل. وقد ينوب عنه أي عن المصدر المتأصل في المفعولية المطلقة، وهو ما كان من لفظ عامله، لا مطلق المصدر، لا مطلق المصدر، حتى يرد أن المفعول المطلق في فرح الجدل مصدر، ها المراد هنا في النيابة عن المصدر مصدر ناب عن مصدر، المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة ما كان موافقا لعامله في اللفظ والمعنى، هذا هو الأصل، فإن خالف فليس بأصل بل هو نائب عنه. حينئذ نقول القاعدة هنا الأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه، هذا الأصل، أن يكون ماذا؟ المفعول المطلق من لفظ العامل فيه ومعناه، فالأصل في المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه، نحو ضربت ضربا، وقد ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه، نحو ماذا؟ نحو جد كل الجد الذي ذكره الناظم هنا، جد هذا فعل أمر، كل الجد، كل هذا لفظ مضاف إلى المصدر ليس هو مصدر وإنما اكتسب معنى المصدرية من المضاف إليه، لأن كل هذه باعتبار مضاف إليه، إن أضيفت إلى زمن فهي ظرف زمان، وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان، إن أضيفت إلى مصدر فهي مصدر، إذا مصدر بماذا؟ بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة، إذن هو في قوة المصدر لأنه ليس من لفظ، ليس من لفظ الفعل. جد كل الجد، فكل منصوب على أن، فكل أو كل بالنصب منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ جد، لكنه دال عليه لإضافته إلى المصدر الذي هو من لفظ الفعل، ومثله افرح الجدل، فإن الجدل هو الفرح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.